تقدم تقدم تقدم ولا تنظرن لخلف تقدم ولا تنظرن لخلف ولا تنس يوما دماء الشهيد نزار بألف نزار بألف فنعم المربي ونعم المريد نزار بألف نزار بألف فنعم المربي ونعم المريد فنعم المربي ونعم المريد. سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، سيرته عبر ومواقفه دروس، جرأته حق يفضح الزيف، ونهجه بلسم للقلوب التائهة. أرشد وهدى ونصح وداوى، عمنا فضله وشملتنا رعايته، واليوم ها هو صوته يوجه ويذكر. سامي إمامي وركني وطين، سامي إمامي وركني وطين، وبيروت تبكي غياب الفقير، ويعلو اللواء ونتل النشيد، ولن ننسى يوما دماء الشهيد، ولن ننسى يوما ولن ننسى يوم